وجاءه كفى صلى الله وسلم على سيد المصطفى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. كنا نقرا في هذه السوره المباركه سوره البخاري التي بداها الله جل وعلا حاميد. هذه تكلمنا سوره الظافر وسوره الزخرف نصلي المنزله واليوم مع هذه السوره المباركه ايضا. هذه الصور كما ذكرنا كلها صور مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أضحوا شبه هؤلاء المشركين ما كانوا يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الصورة حاملين والكتاب المبين الكتاب الواضح الظاهر الجليل الذي لا شك فيه ولا ريب فيه عليم والكتاب المبين إنا أنزلناه إليك بالمبارك إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كل أمر يكتب في هذه الليلة فقد ارجع كلها يعني أنت مثلا 95 مثلا أو أنا أو هي حد بالابتداء بتاع السنة دي بالابتداء السنة الجاية مقدره كذا وكذا من المال أو كذا أو كذا أو كذا كل حياته هيك الابتداء بتاع رمضان ده كان فيه رمضان جاي جعلنا الله جل وعلا في قيامة الدين فيها مفرق كل أمر حكيم أفرق من عندي إنا كنا مسلمين. ثم ذكر الله جل وعلا أحوال هؤلاء المشركين وما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم من باطل. قال الله جل وعلا فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين. ابن مسعود رضي الله عنه قال في حديث صحيح عنه ان اهل مكه اصابهم دخان كانوا في جوع شديد جدا فكانوا ينظرون ويشوفون كل حاجه تقوم مثلا على اي دخان وهذا من حديث ابن مسعود. فبعثوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه رساله ان ينقذهم وأن يدعو لهم أن مضر هي قبيلة مثلا ستهلك فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إنكم عائلون يعني فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. زي كان عندنا مثلا ولا سلام الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مشية وشفتار وفهم وغرب شيل عنا الغرب والكبر ربنا ليه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون ترجعوا تاني بس طبعا ده كان المشركين. احنا بقى نتوب لربنا ونرجع ربنا عز وجل أن لكم الذكرى وقد جاءكم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون. ثم يقول الله عز وجل قل فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعوا الي عباد الله اني لكم رسول كريم. يعني كما فعلوا مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فعلوا ايضا مع نبي الله موسى عليه السلام. ويقول الله جل وعلا وما خلقنا السماوات والارض كما كان يقول هؤلاء المشركين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. هم لا يعلمون ما مقدار خلق السماوات والارض. ثم يذكر الله جل وعلا ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. كل هؤلاء سيجتمعوا يوم عظيم يوم الفصل يوم القيامه يوم الحاقه يوم الضامه يوم القارعه. ثم يذكر الله جل وعلا طعام والعياذ بالله من طعام اهل النار ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون. عارف الزيت المغلي الزيت المغلي على النار شوف بصوا له كده لو نقطه بس الزيت دي جت على ايدك كده مثلا على ايدك كده وانت بعيد كده تعبى ايدك كده وتولع في ايدك كده والعياذ بالله يوم القيامة. يقول الله جل وعلا إن شجرة الزقوم شجرة أعدها الله جل وعلا لأهل النار المجرم الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كالبهم يأكل في الشبه دي لو بتاعت قلنا وصف الوصف ولا ايه كالبهم يبني في البطون ست الفاكي ده هيخش الشجرة دي اللي يأكل منها هتخش بطن ربنا عز وجل يشبه الأرض ده كزيت المغلي يبني في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا الرئيس فلان أو الوزير فلان أو فلان فلان من الكفار أو فلان الفلاني أو كذا وكنت تعيش مع الملوك ومع الرؤساء ومع كذا ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا أنتم به من ترون سبحانه الله جل وعلا إن المتقين في مقام أمين. بعد أن وصف الله جل وعلا حال هؤلاء أصحاب النار وضعاف أهل النار قال الله جل وعلا إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم في حور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين آمن في الجنة لأنه خاف الله جل وعلا في الدنيا فما كان في الآخرة إلا كان الجنة عندما خفنا ربنا في الدنيا هتخش الجنة إن شاء الله هتعيش في الدنيا وأنت تخاف من الله جل وعلا لا تقترب مما حرم الله جل وعلا ولا تقترب من المعاصي والذنوب ومما أمرك الله جل وعلا أن تنتهي عنه وتنتهي عنه وأمرك الله جل وعلا أن تطيعه في كذا وكذا فرض عليك صلوات خمسة وفرض عليك رمضان وفرض عليك الحج إن استطعت إليه سبيلا وفرض عليك الزكاة إذا كان معك مال تؤديها فإذا فعلت ذلك كنت من المتقين إن المتقين أقول لك أول الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جملة المتقين إيه؟ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إلى آخر هذه الآيات وهذه هي سورة الدخان وهذه الصورة صورة عظيمة ولها فضل عظيم وأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما ذكرنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم